السكة الحديدية. زمان يا اسكندرية. إعداد سحر عبد العطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلين في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. ومكان في القلب بنقول من خلاله في وجدان ضيوفنا الأعزاء وذاكرتهم لنستخلص منها أهم وأحب الأماكن إلى قلوبهم. الأماكن سواء اللي عاشوا فيها أو قضوا فيها فترة من الزمن، أو حتى الأماكن اللي زاروها مرة أو مرات وتركت علامة وذكرى جميلة في قلوبهم. في كل حلقة معانا ضيف جديد بيحكي لنا عن الأماكن اللي لها مكانة خاصة ومعزة في وجدانه وفي قلبه. أصدقائي، والنهاردة من خلال حلقتنا بنستكمل لقائنا مع المهندس يوسف رضوان، المدير بإحدى شركات البترول بالخليج سابقا. رجعت من أمريكا على مصر، قعدت فيها شوية وبعدين جات قالوا لي أنت ترقيت. فترقيت قالوا أنت بقيت كبير مهندسين الشركة في المنطقة. طب أوكي شكرا. يطلع دلوقتي قلت له احنا مسافرين ترقيت بركيلي يعني هتعمل وطلحات وقاهرة القاهرة. قالوا لي طبعا لازم تتناقل، انت خلاص ترقيت لازم تروح. طب هو قال لي بعد تطلع نيجيريا تشتغل في نيجيريا كبير مهندسين وبعدين مدير. فقلت له تروح نيجيريا. قال روح نيجيريا. ورحت لهم هم بقوليش اللي عدوه لي سكن انا رفعت. خدت بعضنا ورحنا طبعا استقلت من شغلها ورحنا نيجيريا. قعدنا في ليبيا شوية وبعدين رحنا في حتة اسمها واري دي في الجنوب على خط الاستواء كده. فكان البيت بتاعنا الحتة لو حطيت رجلك كده والرجل الناحية التانية يبقى خط الاستواء برجليك. فكنا قاعدين في خط الاستواء فعلا، وخاصة عدلات لأن كل حاجة سودة، الشجر اسود والناس سود والشوارع سودة كل حاجة. ايه اهم الاماكن اللي شفتها ما تنساهاش؟ لا في نيجيريا، لا دي في قصص حلوة في نيجيريا. اولا نيجيريا غابات، يعني كل منطقة غابات وبتسمى البوش، واهم ما فيها غابات مفتوحة وفيها حيوانات. لا مش دي، ده اسمه البوش. الحيوانات في الشمال الحتة اللي ما فيهاش اللي فيها السافانا اللي فيها عشب. انما احنا فيها حاجات ظريفة اوي، التعابين، جميع انواع التعابين في العالم. التعب في عندنا ايه الكوبرا ودي لونها اسود، وكانت تيجي جنب العربية كده وتتفرج بقول لها بص عندك بص التعبان بشوف الكوبرا عملت ازاي وقفالي كده اهو. وفي مامبا اللي هو الجرين مامبا، ده بيبقى جرين يبقى في الشجرة. فلما كانت تنسي تلعب في الجنينة ما ببصش على رجليها من تحت، ابص فوق عشان اشوف اذا كان في تعابين معاها تبان معلق ولا في الشجر. طبعا هم عاملين حساباتهم الكومباوند اللي عايشين. طبعا احنا كان كومباوند كلها المصر الوحيد. عندنا في نيجيريا حوالي سنتين. الاسمران اللون حبيبي الاسمراني، يلي عيونك شمع وضحكة وبحر ونسمة صيد. انت رسيت وانا وسط الشوق حيران شمع وضحك سألتهم عن ندم عيني سألوني جاوبتهم عن ندم عيني يا تري يا مسافر لبعيد قل لي الأسمراني ليه سافر ونسي المواعيد يا حبيبي الأسمراني ليه سافر ونسي المواعيد يا حبيبي يا سمراني آه يا سمراني اللون حبيبي يا سمراني آه يا في بلاد تانية حضرتك زرتها وتقول لنا حاجات عن أماكن فيها أمريكا دول عربية لا في أمريكا بعد أبنزيلة كنت رحت أمريكا الأول تكلمنا عن أمريكا أمريكا رحنا أول حاجة واحدة إحنا في مصر التعليم المصري أيام كان تعليم جيد جدا وأهم حاجة عندنا اللي هي البيزك ساينس أنا علوم فالبيزك ساينس اللي تعلمناه كان كافي جدا اللي يخليني أقدر أخش في المجالات العلمية والصناعية فلما رحت امريكا عطوني كالكوليتر قد كده كيف كده ولا نعرف اشتغل ازاي اشتغل تكتك وانا مش عارف حاجه اقصى عندي كان كالكوليتر صغير كده بالارقام والله لما رحت المدرسه هناك كانت مدرسه من مدارس يعني المدرسه صعبه مش سهله وكان النظام الامريكاني في المدرسه اسمها المدرسه بس هي مدرسه يعني الانجينيرنج زي كلية عندنا لا هي مدرسة تدريبية بس قوية جدا يعني بتديلك النظري والعملي وكل حاجة قوية بمعنى ايه انت بتاخدي بتقعدي اسبوع الاسبوع ده يجيلك انت قعدت اسبوع بيوم الجمعة بيعملوا امتحان اخدت اقل من 70% تروحي رايحة يوم السبت هتروحي مفيش حد في الشركة بيشتغل هتلاقي على الباب باسبور بتاعك وتذكرة طيارة ولا حد يبصلك لمصر لبلدك مفيش اقل من 70% يبقى راسك خالص محدش يبصلك ولا حد يكلمك ولا حاجه خالص كل تعمل تروح مقر الشركه يديك التذكره بتاعتك والباسبور وروح بدات ايه عافر عشان صعوبه الكالكوليتر عليا وصعوبه المدرسه واللانجوجز والحاجات دي بدأ في ايه صعوبة انما ماشي بتقدم يعني مش واقف يعني 80 85 ماشي 90 تيجي معايا لحد اخر مدرسة اخر مدرسة بيجيبوا بقى اخر امتحان يعني بنسموه اخر امتحان تاخدي كل اللي انت خدتيه في الشهر في امتحان واحد قالوا لي لا انت عايز عشان انت تاخد 100% وانت تاخد 100% واحنا ما رضناش نديك 100% بس اللي ياخد 100% يشتغل مدرس من حقه يبقى مدرس في المدرسه واحنا مش هنقدر نخليك مدرس ليه لانك انت مش مصري مش امريكاني يا اما تاخد جرين كارد وتقعد هتبقى مدرس عايز ترجع تاني بلدك هتبقى 95% كنت قاعد ورحنا وطبعا رحت الفيلد بقى وعملت مجاميع كنت حقيقه يعني ايه مصر له شخصيه كان عندنا ثقه كان ثقه الثقه الماضي ثقه بنفسك بتخليك بتؤدي اعمال او انت واخد ثقه بتلاقي ما يهمكش حد يعني انت عشان واثق بنفسك ما يهمكش حد حتى ما يهمكش وانت كمان ايه هيعملوا معاك ايه هقول لك روح مصر طب يلا مصر اللي حكمك هو نفسه حضن امي اللي مهما بعدت عني هو دامي اللي حبك عندي حاجة مش عادية شكرا لضيف حلقتنا المهندس يوسف رضوان وشكرا لزميلتي تهاني صلاح من الهندسة الإذاعية وشكرا لكم أصدقائي وإلى اللقاء معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم بلدنا الخضراء. بلدنا الخضراء نتجول فيها مع لمياء علي. نستكمل في هذه الحلقة اللقاء مع المهندسة الزراعية ناهد محمود والحديث عن كيفية رعاية النباتات داخل المنازل. لما بلاقي مثلا ايه ان في جذور طالعه من الشاليه من تحت، ان دي يبقى الشاليه محتاجه ان هي تتدور او تتنقل في شاليه اكبر شويه، لان هي طالما الجذر طالع كده يبقى النبات محتاج غذاء اكتر او تربه اكتر، او شاليه اكبر او شاليه اكبر. تمام. طيب مثلا ايه لو انا فرضت ان مثلا ان في نبات فيه اصابه معينه، في عندنا في حاجه اسمها مقاومه طبيعيه وفي مقاومه كيميائية. المقاومة الكيميائية ديت انا عن نفسي كست بيت، انا عندي في بيتي عاملة بلكونة فيها زرع كتير، فالمقاومة الكيميائية انا ما بحبهاش قوي. انا بحب المقاومة الطبيعية، اللي انا مثلا لو لقيت اصابة على ورقة بروح جاي مثلا جايبة قطنة ومشنجيفة كده وببلها وباجي على الورقة بروح مسحها من الفطريات او الحاجات اللي عليها. تمام. بعد كده هوت في كمان لو مثلا اقول لست البيت زي ان هي مثلا تدور الشاليه او تنقل تعمل ايه لو مثلا الشاليه عندها صغيره كويس، هجيب الشاليه اكبر شويه اكبر من اللي عندها. بعد كده بتجيب الفوم اللي هو بتاع الاجهزه ده، بتقطعه حتت صغيره وبتحطه في القعر بتاع الشاليه من تحت. الشاليه الكبيره بقى الشاليه الكبيره. الاول الاول انا سايت على حاجه، ان هي لازم تتاكد ان الشاليه فيها بتخرمها ثقوب او فيها ثقوب علشان تصرف الميه الزياده. لان في ناس بتزرع في شاليه مسدوده، الميه الزياده بتعفن الجذر. لازم الثقوب، لازم الخرام دي علشان تتاكد ان الميه الزياده بتتصرف وبتنزل من الشاليه. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه بتقطع الفوم اللي هو الفوم اللي بيبقى في الاجهزه اللي هو الابيض ده، بيتقطع حتت صغيره وبتحط في القعر بتاع الشاليه. دي اول حاجه. بعد كده بجيب نسب متساويه من الطينه والبتموس والرمله، ثلاثه بنسب متساويه، وبخلطهم مع بعض. وبعد كده باخد جزء منها زي مثلا تلت الشاليه بملاها اللي هي بالخليط اللي انا عملته، وبعد كده بقلب الشاليه بقى الصغيره اللي كانت عندي كان مثلا بقلبها زي لو حضرتكوا تعرفوا اللي هي الحلبه بتاع زمان، لما بنقلب الشاليه الصغيره كده على الايد، فبناخدها بنقلبها على الايد، وبعد كده بروح جايه واخداها بايدي زي ما هي بجذورها، ما احاولش افرط التينه عشان الجذور ما تتعراش وتتعب. وبعد كده بروح جايه حطها جوه الشاليه، وبعد كده مكمله بقى الجوانب ببقيه الخليط. تمام. واسيب جزء صغير مثلا بتاع 2-3 سنتي علشان لما اجي اسقيها او اديها ميه، الميه ما تقعش من الشاليه. بس بعد كده بركز بايديا، بضغط عليها بايديا من ناحيه الزرعه علشان الزرعه تثبت وما تتحركش معايا وانا بقى مع الري. بلدنا الخضراء. بلدنا الخضراء نتجول فيها مع لمياء علي. إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء. في دائرة الضوء الإعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشيد. غدا هو ذكرى احتفالات الشرطة المصرية بعيدها. تحتفل جمهورية مصر العربية كل عام بعيد الشرطة المصرية، وذلك تقديرا لجهود رجال الشرطة وتفانيهم في أداء واجبهم وحماية أبناء الشعب. وقد تم تخصيص يوم بعينه للاحتفال بعيد الشرطة المصرية يكون بمثابة احترام وتقدير لدور الشرطة، ويكون هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام، وهذا اليوم يوافق 25 من شهر يناير من كل عام. الجدير بالذكر أن اختيار هذا اليوم بالتحديد له واقعة مرتبطة به، وتعود هذه الواقعة لأيام الاحتلال الإنجليزي لمصر في عام 1952، عندما رفض رجال الشرطة بالإسماعيلية تسليم مبنى الشرطة والأسلحة الخاصة به للاحتلال، مما أودى بحياة 50 شخصا من رجال الشرطة بالإضافة لـ80 جريح. وذلك تم إقرار يوم 25 من يناير من كل عام عيدا للشرطة المصرية، وذلك بأمر من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وفي ذات السياق، اختار عدد من المجموعات المصرية المعارضة هذا اليوم لبدء احتجاجات شعبية في عام 2011، تحولت هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية عارمة عمت أرجاء البلاد في 28 من يناير. عرفت هذه الثورة باسم ثورة 25 من يناير، وعلى أثرها تنحى الرئيس حسني مبارك عن منصبه وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد. غدا بإذن الله لقاء جديد، هذه رق التحيات مدحت رمضان من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشي. في دائرة الضوء. اللي منا راح لغيرنا بعد ما احنا تعبنا فيه، واما راحوا نكروا خيرنا لقوا ونسي وكانوا ايه، بس عادي نعيش حياتنا من ده اللي نتنزل عليه. اللي وجعني لقوا تعبني كنت عارف هو ايه، وان لازم تيجي لحظة تنتهي الحكاية دي، بس كنت بقول لنفسي يا رب خيب ظني فيه. وانا مش زعلان وعلي ندم، انا بس حزين على وقت ما، وما فيش دليل انا لسه كبير واغر ورميته يومين وانسى، وكفاية علي ربي اموت ما انا سيرتي هتفضل كده زي اللي راح لغيرنا بعد ما احنا تعبنا فيه، واما راحوا نكروا خيرنا لقوا نسيوا كانوا ايه، بس عادي نعيش حياتنا من ده اللي نتندم عليه. السادسة في الإسكندرية. I'm not afraid. تدري يا مساء الخير مساء الخير أصدقاء المستمعين وأهلا بكم صحبة في فترة مساء الخير يا اسكندرية الفترة الرياضية ليوم الخميس. أربعة اتنين أربعة من ملعب مساء الخير لكم تحيات فريق عمل هذا الأسبوع جمال الفرماوي أحمد الدرديري وأحمد وهبة. مصروا في العشرة الكبار ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد. مصر تفوز على تونس 30-23 في مونديال اليد ولعبت على المركز السابع والثامن بعد خسارة المجر. كامارا خدع أنطونيو بالصف الثاني للفراعنة ثم دفع بالقوة الضاربة ويحيى خالد أفضل لاعب. اكتسح المنتخب الوطني نظيره التونسي 30-23 في المباراة الثالثة والأخيرة في ختام منافسات المجموعة الثانية للدور الثاني للـ12 ويواجه إسبانيا على المركز السابع والثامن وذلك بعد خسارة المجر أمام النرويج بنتيجة 26-35 ليصبح المنتخب المصري ضمن العظماء الثمانية في مونديال اليد. نجح الإسباني كامارا المدير الفني للمنتخب في خداع نظيره أنطونيو مدرب تونس بالدفع بالصف الثاني للمنتخب لمدة 20 دقيقة لاستنزاف قوة نسور قرطاج حتى أن محمد سنجام الظهير الأيسر الذي يعتمد عليه تونس في الهجوم لم يستطع تسجيل أي أهداف بعد الدقيقة 20 من الشوط الأول. وها هي ضربة البداية بين نسور قرطاج والفراعنة في المونديال العالمي. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. مصر يا ضرب الفراعنة عصفورين بحجر واحد في المباراة بالفوز بفارق 7 أهداف ليحتل المركز الرابع في مجموعته، ومن ثم اللعب على المركزين 7 و8 بدلا من 9 و10. من ناحية أخرى، ورد الاعتبار من المنتخب التونسي في البطولة الإفريقية الماضية التي حصل فيها الفراعنة على مركز الوصيف. ومن ناحية أخرى، حصل يحيى خالد لاعب المنتخب الوطني على أفضل لاعب في المباراة. بوكسين أرينا واللي بتسع إلى حوالي 12,000 متفرج لكرة اليد. طبعا ترتيب المجموعة قدام حضراتكو: الدنمارك في المركز الاول، والسويد، ثم النرويج، ثم المجر، ثم مصر، ثم النهاردة لقائنا مع تونس بإذن الله. نتمنى إن شاء الله الفوز لمنتخب مصر بإذن الله في لقائه اليوم، هو أول اللقاءات بالمناسبة، وما فيش حاجة بعيدة أبدا. المهم إن شاء الله الأول نحصل على 3 نقاط، ثم نرى ماذا سيحدث في ترتيب المجموعة. ولابد أننا نعلم أنه يقود الفرقتين إدارة أسبانية، سواء توني كرونا في المنتخب التونسي أو ديفيد ديفيز لمنتخب مصر. منتخب مصر النهاردة بيحرس المرمى كريم هنداوي مع محمد عصام الطيار، يحيى خالد، إسلام حسن، أحمد خيري، إبراهيم المصري، عبد الرحمن عبدو، عمرو الوكيل، يحيى الدرع، أحمد الأحمر وكابتن الفريق وكابتن منتخب مصر، محمد ممدوح هاشم، علي زين، محمد سند، كريم أيمن، وطبعا يدير اللقاء فنيا مدير فني ديفيد ديفيز، ومعاه هاني الفخراني وحسين زكي وبينو الوزيرت لمدرب حراس المرمى، دكتور محمد شوقي للعلاج، ومحمد إمام محمد الفني، ومحمود سعيد إداري، والدينامو المدير الإداري نور أبو زيد، ويرقص البعثة الكابتن مؤمن صفا، ويرافق البعثة بطبيعة الحال مهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. قدام حضراتكم في الصورة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. استغل الفراعنة أخطاء الهجوم التونسي وتباعد خطوطه لتفعيل الهجوم الخاطف على طريق الجناحين لتتقدم مصر 13-10 بعد صلاب الدفاع إبراهيم المصري وممدوح هاشم والدرع، لينجح في زيادة الفارق 5 أهداف وينجح في إنهاء الشوط الأول لمصلحته 15-10. وفي الشوط الثاني اتسع الفارق خلال الدقائق 5 الأولى 6 أهداف قبل أن يضيع الدرع انفرادا تاما أنقذ الحارس التونسي فيما بعد، وتقدم الفراعنة من كرتين ليحيى خالد 18-12، وكمارة أخرج المدافع الأيسر إبراهيم المصري دون سبب، بينما طرد الحكم أحمد خيري للخطأ في التغيير وسط انفعال المدير الفني ليلعب الفراعنة ب5 لاعبين في الدفاع، وبخطأ هجومي ينجح نسور قرطاج في تقليص النتيجة 4 أهداف قبل أن يضيع سند ضربة الجزاء الثانية في المباراة 2016، رغم طرد الحكم المدافع التونسي حاج يوسف، فيما أنظر الحكم مدرب تونس أنطونيو للاعتراض غاب التركيز عن لاعبي منتخب مصر دون داعي، ولم يستغلوا النقص العددي لتونس لتتقلص النتيجة 2018، وتعيد أخطاء اللاعبين والمدرب التونسي للمباراة مرة أخرى بعدما كان الفارق 6 أهداف. أعاد كامارا التشكيل الأصلي للمنتخب بالدفع بالأحمر وزين والدرع والمصري وإسلام، وممدوح هاشم يتسع الفارق 6 أهداف مجددا 25-19 ثم 29-21 حتى الدقيقة 28 قبل النهاية بدقيقتين، ليحافظ الفراعنة على فوزهم وتقدمهم ب 30-23 ويفوز المنتخب المصري في هذه المباراة الجميلة جدا جدا جدا. 4-3-2-1 يبدأ أول الكرات على يمنا المنتخب التونسي بالأحمر، وعلى شمالنا منتخب مصر بالأبيض، وبادئ في حراسة المرمى المنتخب مصر كريم هنداوي، سند في اليمين، عبد الرحمن في مركز 2 في الدفاع جنب المصري، في النص في مركز 3 جنب المصري على طول يحيى الدرع، على الشمال كريم أيمن، ودي اول التصويبات من الخط الخلفي يصوب بقوة صنعي يسيب الكرة من وراء ليحيى اللي يلعب الكرة لكن ياخد رمية حرة رامية حرة هاشم على الدايرة خيري اللي بادئ كصانع العاب يحكم اللقاء اليوم الطاقم من مقدونيا نيكولوب وانيتشو بيسكي تمرير خيري بيسيب يحيى خالد يلعب على الدايرة حلوة قوي ويحصل على رمية جزائية محمد ممدوح هاشم من الاسيست من العامل المساعد الرائع بص حضراتكم في الاعادة لعب الكرة من الخط الخلفي للخط الامامي طبعا حضراتكم عارفين ان صانع الالعاب والباكين هما الخط الخلفي الجناحين ولاعب الدايرة هما الخط الامامي سند للرمية الجزائية مساوي في المرمى يهوش ويحرز اول الاهداف على يمين مكرم المساوي الخبرة وليد 81 هذا الحارس ومن كرة اليد إلى كرة القدم وهنيئا لفوز مصر على الأشقاء التوانسة وبكده مصر على المركز السابع والثامن وأصبحنا في مكانتنا اللائقة بعد أن لعبنا أمام الدنمارك وأحرجنا أبطال العالم في الشوط الأول وحتى المنتصف الشوط الثاني أمام الدنمارك كنا بنلعب في قاعة كأني بنلعب في وسط جماهير الدنمارك المباراة انتوا عارفين بتلعب تحت عنوان جوردن أي ألمانيا جيرماني والدنمارك ولعبنا طبعا وجماهير الفايكنج أو الشمال الدنماركي استولوا على الملعب وكان الملعب مرعب جدا جدا جدا جدا إلا أن عمالقة كرة اليد المصريين رفع راس مصر واتهزمنا بنتيجة إلى حد ما مشرفة ونحن نلعب في صالة يكاد اللون الأحمر يغلب عليها من A to Z ولكن المصريون استطاعوا أن يصمدوا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني وكانت النتيجة إلى حد ما كانت في تنافس في الشوط الأول ولكن طبعا الفرق الجماهيري وفرق اللياقة وهما أبطال عالم استطاعوا أن يهزمونا بفرق 4 أهداف على العموم هنيئا لكرة اليد المصرية بما وصلوا إليه في هذا المونديال ونتمنى كل خير المونديال القادم إن شاء الله درويش الإسماعيلية في خبر كان رسميا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يستبعد الإسماعيلي من دوري أبطال كرة القدم الكاف او الاتحاد الافريقي لكرة القدم استبعد الاسماعيلي بشكل رسمي من بطولة ابطال افريقيا بسبب احداث مباراة الافريقي التونسي التي قام الحكم بالغائها قبل نهايتها بدقائق 8 بالجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بعد احداث شغب بعض من جماهير الاسماعيلية باستاد الاسماعيلية الرياضي وهي هي اهداف المباراة ثم نعود مرة اخرى مستمعين الكرام للحديث عنها هو هو هو هو لا لسه بقول هتكون اوتاكا، هتكون ايه، هتكون جون انتوي وشيلونجو. شيلونجو شيلونجو قصة حب اسماعيلوية جديدة هنا بعد مرور 8 دقائق. شيلونجو شيلونجو حاططها ايه يا ولد يا ولد يا ولد. وادي امامنا سيف الدين الشرفي بالشفة في اللقطة الماضية، كورة ملعوبة روعة الروعة. وامامنا هنا ادي ماهر المحمدي قائد الفريق، عماد حمدي تعليمات محمد محسن، وادي الحارس الشاب امامنا محمد مجدي اللي بيحرس مرمى اسامة ابراهيم، والكرة رمي التماس، رمي التماس اسامة الدراجي، ولمسة يد هنا وركلة جزاء، لمسة يد الحكم اليوم يانت في هذه اللقطة في الدقيقة 39 يدي ركلة جزاء على دونجا، ركلة جزاء، وحوار لن يجدي لأن ركلة الجزاء احتسبت خلاص، ركلة الجزاء احتسبت. وجمهور الإفريقي واجه غازي العيادي والحارس محمد مجدي، غازي العيادي ومجدي راح صح وشال، ولكن كرة تاخد ايده وتبقى هدف التعادل في الدقيقة 40 من ركلة الجزاء لنادي الافريقي هنا في هذه اللحظات. هدف التعادل، هدف التعادل، شوف التعادل في وقت ايه، في وقت كان هناك محاولة من الحارس اللي امامنا محمد مجدي في اللقطة الماضية. هذه امامنا غازي العيادي في الجزاء والعودة للمساعد في هذه الكرة، هذه اللقطة لو على الخط تبقى ركلة الجزاء. وادي امامنا ياسين الشماخي، ياسين الشماخي ادي الحكم، الحكم المساعد اللي هو امامنا هنا مانكواندا، مانكواندا قال ركلة جزاء. هل من الداخل ريتشارد بوفور عايز حد يرقبه؟ ريتشارد بوفور ده كارثة، ريتشارد بوفور بقول لحضراتكم كان هيرحل ولكن الظروف، ولكن ركلة جزاء بلمسة يد على دونجا وركلة جزاء على ريتشارد بوفور في اللقطة الماضية. ادي امامنا الحكم، بص ريتشارد بوفور، بص التدخل فين، لا بره بره يا راجل، بره يا راجل بره. امامنا ايه في الاعلام اليوم، ادى ركلتين للافريقي. ادي امامنا غازي العيادي وبضربتين جزاء مشكوك في صحتهم اثارت الجماهير الاسماعيلية مدرجاتها، والحكم الظالم لم يستطع اكمال المباراة. ضربة جزاء الاولى الكرة راحة لايد المدافع، مع ذلك حسبها ضربة جزاء، والكرة التانية شنكلة خارج منطقة الصندوق وحسبها مع سبق الاصرار والترصد ضربة جزاء. طبعا لو ضربة جزاء ممكن تعدي، لكن اتنين يبقى جماهير الاسماعيلية او اي جماهير تشك ايه اللي بيحصل في الملعب. علشان كده بعض الجماهير الرغم اللي انا مش معاها، لكن المفروض كان الاتحاد الافريقي هذا الاستبعاد الظالم للاسماعيلي بعد هذه المباراة على الاقل كان ممكن يحصل حاجة تانية، يحرم الاسماعيلي من اللعب على استاد الاسماعيلية ويلعب هنا في استاد برج العرب كما حدث من قبل. الترجي التونسي حصل معاه ولعب برا رادس زي ما انتوا عارفين، يعني الكيل بمكيالين والاتحاد الافريقي في القاهرة، لا ما ينفعش. هو ده اللي حصل من الاتحاد الافريقي، وطبعا اللي حصل ده واحنا على مشارف اقامة كأس افريقيا على ارضنا يعني. وعشان كده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال انا ما اقدرش احرم الاسماعيلي من رؤية كاس افريقيا على ملعبهم في الاسماعيلية، وان شاء الله كل حاجة زي ما هي موجودة في اسماعيلية هتتم في اسماعيلية، خاصة المباريات احدى المجموعات هتتم في اسماعيلية. هكذا هي كرة القدم. ومحمد صلاح ابو جريشة ينفس عن غضبه، عن غضبه، كلهم تخلوا عن الاسماعيلي، هتاف هذه القلة ضد الفريق خيانة والجيل الحالي بلا انتماء، اعتزال عبد ربه سقطة كبيرة، والمدرب الاجنبي مضيعة للوقت، ابو جريشة بداية الطريق الصحيح وتجاهلي من الادارة عادي. ده كابتن على ابو جريشة. ومحمد حمص عودة حمص ضرورة ويعواد وراء 90% من انجازات الموسم الماضي. دي كانت هتافات جماهير الإسماعيلي لحسني عبد ربه قبل مباراة الإفريقي التونسي لما نزل يحيي جماهير الإسماعيلية قبل المباراة وقبلها بيوم أعلن اعتزاله، والجماهير بتشكر حسني وبتطلبه بالاستمرار والعودة للقبيلة الصفراء. لاعبو الإسماعيلي اليوم أفاقوا من كبوتهم الإفريقية والاستبعاد أمام الأفريقي التونسي ومجموعتهم الثالثة، واستطاع شلونجو اليوم الساعة 4 أن يفوز الإسماعيلي على بتروجيت بهدف شلونجو ليعود الإسماعيلي مرة أخرى في الدور الممتاز، ونتمنى أن يفيق الدراويش بعد استبعادهم من المونديال أو العرس الإفريقي. طالما جبنا سيرة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والاستعدادات التي على قدم وساق لتنظيم المونديال أو العرس الإفريقي الكان في مصر، هذه هي آخر التنظيمات اختيار محمد فضل مديرا لبطولة الأمم الإفريقية. ترى ما هي الأسباب التي جعلت الكابتن هاني أبو ريدة والاتحاد المصري لكرة القدم يتم اختيارهم لمحمد فضل لأن يكون مديرا للبطولة؟ هذه هي مبررات هاني أبو ريدة لاختيار محمد فضل مديرا للبطولة. لها تقدير كبير لمنتخب مصر. نعم. ولعبت علاقات طيبة فاهم؟ عقدك كنت كويسة؟ طبيعي يعني بص يا كابتن كل حاجة في الدنيا علاقات. نعم. لما يكون في ثقة علاقاتك طيبة مع الناس وفي ثقة. يعني احنا انا مش حد لا يعني بقول انا متفق قبل ما ناخد البطولة. مش عشان اخدنا البطولة بقى صحيح. جبت فضل ازاي؟ هو محمد ده طبعا من ولادي. من هو عنده 15 سنة في نادي الصيد ولعبه كان متميز وكابتن الفرقة بتاع نادي الصيد ثم جه معايا منتخب الشباب منتخب الناشئين بقيادة الأرحم محمد علي وشو غريبي في المجموعة دي. وبعدين محمد كان متميز كشخصية قيادية. أنا قاعد في وسط الولاد طول النهار وأنت عارف إن أنا فترة طويلة عايشت مع جميع المنتخبات فشايفه إنه عنده قيادة كويسة. وبعدين أحداث كتير طبعا أنا متابعه كلاعب ولما جينا نفكر حتى كمدير فريق المنتخب كنت انا برضه فكرت محمد فضل صب كان ساعتها هو راح النادي الاهلي فارجعت ان هو يدخل في العمل الرياضي في الاتحاد الكره لمناسبه ثانيه. لما جت هذه المناسبه صحيح فكرت في فضل مباشره. نعم. وفضل اللي عنده يعني مهم مزيان انت طبعا بتحس طبعا انا عايز اذكر طبعا الاخ صديق المهندس خالد عبد العزيز انه في 2006 لما قلت خالد هيبقى موجود وراجل صديق ومهندس وادى اداء محترم بشكره عليه خلال الفتره طبعا. اللي كان معنا فيها في 2009 ثم اجدته في الوظيفه كوزير لشباب الرياضه بشكره على الفتره وعلى بمناسبه طبعا مع الدكتور اشرف صبحي على الامر. النهارده الدكتور اشرف صبحي بياخد وقته الطبيعي وهو برضه تدرج في مناصب رياضيه كثيره وده نعم. سنه الحياه كلنا داعمين ليه ومساندين ليه نعم. و فشفت ارجع لمحمد ان محمد انا فكرت اولا محمد بيجيد الانجليزيه والفرنسيه وده كان مهم بالنسبه لي اقدر اتعامل مع لان في حاجه جديده بتحصل في الاتحاد الافريقي في حاجه جديده في الاتحاد الدولي فيما يخص اللجان المنظمه. نعم. يعني الاتحاد الدولي في 22 دمج اللجنه المنظمه مع الاتحاد الدولي بقوا هيئه واحده. نعم. عشان يضمن يوصل لل احنا عندنا يوم 25 في اجتماع طارئ اللي بيسموها يعني لجنه الطوارئ لجنه الطوارئ في الاتحاد الافريقي عشان ناخد القرار نعم. لدمج برضه اللجنه ال او سي اللي هي بتاعتنا لجنه منظمه و الاتحاد الافريقي بكوادره اللي عندها خبرات كتير ودي هتساعد نعم. الاخ فضل ومجموعه العمل اللي هتكون معاه. فكان مهم بالنسبه لي ان انا اجيب شاب جديد نعم واجهه جديده. محمد لعب في كل الملاعب اللي احنا هنشتغل فيها صحيح. شافها شايف اللي بيحصل في المجتمع الرياضي بشكل كبير وبقول له وظيفتنا زي ما احنا زي ما كنت بقول ان نطلع ناس جديده. يوسف كان بيقول انه بيقابل شباب نعم ما عنده هو يعني كان عندي من يومين وجايب لي مجموعه من الاسماء كلهم برضو مجانين كره وكلهم مراكز رياضيه ومتعلمين وهو هو هيختار شخصيات محترمه الحقيقه ومكسب فضل فمحمد لازم ياخد الفرصه وغيره نعم يعني في اسامي كتير قدام عيني ان هم لازم بقى ياخدوا الفرصه لان احنا هيجي وقت لازم هنزاوي وفي ناس ثانيه هتحل محلنا. اختيار موفق الحقيقه يا باشمهندس. طب انا عايزه يبقى موجود هو للاسف هنستفرد بيه لوحدينا بعد اذنك يعني. وها هو المدير الشاب محمد فضل مدير البطولة الإفريقية متحدثا للكرة المصرية. نتمنى كل خير لشابنا الجميل محمد فضل. في لاري بيج مثلا احنا بنتكلم في جوجل الثلاثة دول عندهم كم سنة؟ 30 ماشي. والناس دي من انجح الناس اللي في العالم. طب انا ممكن وفي ناس كبار طبعا في مثال في مصر يعني طبعا في امثله في مصر ناس كبار شباب وعلى طول بيفكروا هو ده نجح. يعقوب مثلا مجدي يعقوب طبعا استاذ طبعا مهندس نجيب ساويرس بيفكر على طول الشباب. نعم. النقطه في ايه؟ النقطه ان انا عاوز شباب طبعا يكونوا موجودين وفي خبرات بنرجع لهم وبنسمع. ممكن الاقي واحد مثلا زي المهندس نجيب شاورس سمعت ممكن تطلب معاونته وممكن يبقى موجود معاه. يعني لا اسمع منه ممكن يبقى كونسلتنت ممكن استفيد منه طبعا طبعا استفيد من كل ما له خبرات ولكن الوجود انا شباب بس الشباب لهم قدره على النجاح. نعم. ودي مهمه انا ممكن هو مش شاب السن سته موجودين. نعم. ممكن واحد مثلا لسه في واحد او ليه بديل لان عشان انا استقر بس على القائمه النهائيه دولت السته. حضرتك سالتني قلت لي ديكتاتوري انا بدي مساحه كبيره جدا يعني حتى يعني انا بتكلم على الـ الـ الـ الحاجه السابقه اللي انا كنت ماسكها الاهلي بشكل عام كان معايا تيم بياخد مساحه بنقعد في الاوضه بنقفل على نفسنا بنتكلم مع بعض ولكن في الاخر القرار بيطلع من شخص. نعم. فهو ده اللي انا في الاخر انا بتحمل مسؤوليه ولكن بيطلع باحترام واحنا قاعدين ممكن اكون انا شايف ان انا باجي اطلع قرار ممكن يبقى الخمسه او السته استفاد ان انا اسمع اكتر فانا مش ديكتاتوري بسمع بس اهم حاجه ان انا القرار اللي بيطلع واحنا قاعدين سته احنا مقتنعين يعني لازم نبقى مقتنعين يعني اتحاد الكرة المصري ينهي الجدال بين الأهلي وبيراميدز حول عبد الله السعيد ببيان أمس يلقيه زاهر عضو الاتحاد المصري لكرة القدم. أزمة عبد الله السعيد والنهاردة رسميا اتحاد الكرة بيرد على النادي الأهلي بجواب رسمي على أزمة عبد الله السعيد. أزمة عبد الله السعيد انتهت بالفعل، واتحاد الكوره النهارده رد ان موقف عبد الله السعيد سليم 100%. ورد النهارده اتحاد الكوره ان موقف عبد الله السعيد هو عقد ما بين ثلاث انديه. الثلاث انديه دول في شرط ان لو في اي مشكله يلجأوا للمحكمه الدوليه او يلجأوا للاتحاد الدولي. اتحاد الكوره النهارده بيقول ده الجواب النهارده او ده الحته اللي في عقد انتقال اللاعب. والبند اللي بيقول ان لو في مشكله يلجأوا للاتحاد الدولي. اتحاد الكوره النهارده بعت قال ان هو مش طرف، وان نص العقد اللي ما بين النادي الاهلي والناديين المنصوصين في العقد هم مشترطين مع بعض كده. فقال ان هو اتحاد الكوره لو عايز النادي الاهلي ان هو يبعت الشكوى دي للاتحاد الدولي، الاتحاد الكوره المصري يساعد ويبعت الشكوى، ويكون يعني بالبلدي كده او بالعربي يوصل الورقه من هنا لهنا، ولكن هو ليس طرف في الموضوع. تاني مصري يشتري نادي أوروبي. تجربة جديدة في الاستثمار الرياضي في أوروبا. شاب لا يزيد عمره عن 35 سنة استطاع شراء نادي درجة ثالثة في جمهورية التشيك بعد تجربة ليرز مع آلس ويرس وغيرهم. نتمنى أن تنجح هذه التجربة ويكون لأبناء مصر أكثر من يعني نادي في المعترك الرياضي الأوروبي. الحمد لله دي بداية إن احنا نبدأ نستثمر في الأندية الأوروبية، والبداية تبقى كانت من التشيك، نادي اف سي تيرمو، وان شاء الله تبقى بدايه كويسه باذن الله. النادي في الدرجه الثالثه، وان شاء الله تبقى بدايه كويسه، وان شاء الله تبقى في لعيبه من مصر تبقى متواجده من اول السنه باذن الله، وربنا يسهل ان شاء الله. المنحوس منحوس. المدعو كوبر يخرج من العرس الآسيوي بلا حمص. ومنتخب الكانجرو يهزم الأوزبكستان. بضربات الجزاء الترجيحية استطاع منتخب الكانجرو أو المنتخب الأسترالي أن يستبعد ويقصي أوزبكستان من دور الستاشر في العرس الأسيوي الذي يقام حاليا في الإمارات العربية الشقيق. ده كان جزء من هذه المباراة وضربات الجزاء بين المنتخبين. الحارس بياخد زاوية، يحدد زاوية ويشتغل عليه. أمامنا هنا اللاعب اللي بيسدد. يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة حلوة حلوة من روبي كروز. يعني صعب صعب أوي صعب أوي أوي أوي على أي حد. شوف روبي كروز بقى بص. طيب هل يكون مثل شوكروف ويسجل، أم يكون مثل اللاعب اللي أضاع اللاعب إسماعيلو علي بايب اللي دخل بديل علي بايب زاوية. وأمامنا هو ضعها باقتدار عشان تبقى النتيجة بعد ثلاث ركلات ترجيح تبقى النتيجة 2-2. ميليجن وكروز سجلوا لأستراليا، وباهيتش ضيع الركلة التانية، وشكرو وعلي بايب سجلوا للأوزبك، وإسماعيلوف كان ضيع الركلة التانية. مصر إلى لاعب إكلارناكا القبروسي أمامنا، اللاعب اللي من أصول يونانية. هذه أمامنا جيانو، تسع لقاءات دولية. جيانو على طريق طريقة روبي كروز أمامنا هنا ويسجل الركلة الثالثة. طبعا هيبقوا 3-3 في حالة تسجيل بيكامايف. بيكامايف في هذه الكرة في مواجهة رايان. بيكامايف ويتصدى رايان، يتصدى ماتيو رايان أمامنا هنا في هذه اللقطة وهذه الكرة. الخبرة بتاعة منتخب أوزبكستان والركلة الخامسة، واستراليا ممكن تخلص. استراليا لو سجلت الركلة الرابعة ممكن تخلص، هتبقى المباراة تنتهي 4-2 ويخلصها أمامنا ليكي، يخلصها ليكي استراليا إلى الدور ربع النهائي بعدما تألق رايان وتصدى ركلتي ترجيح من إسماعيلوف. كوبر أينما يذهب تلاحقه الهزيمة. ما زلنا مع العرس الآسيوي ومنتخب العنابي أو منتخب قطر يقصي الأشقاء السعودية ويقصي أيضا العراق في دور 16 ويصعد لدور 4. هكذا هي كرة القدم في آسيا وفي العرس الآسيوي. من المرور وعلام الهجرة قد صعبة، هي كانت رائعة من المعز علي وخروج عراقي على جهة اليسرى عن طريق علي عدنان. الكرة البعيدة لمهند والحكم المساعد رفع الراية معلن كورتو عبد الكريم يلعب أرضية ولولو طرية فلوسط عبد العزيز حاتم من هنالك على جهة اليمنى والتوزيع البعيدة وسط مبلقة والتغطية من هنالك. الكرة البعيدة سهل للحارس جلال حسن، كرة على فعل ذلك تلعب فيها الوسط من حسين علي والرأسية من مهند علي مرت سلامات على دفاع المنتخب القطري تقريبا في أول كرة صعبة وخطيرة في المباراة. زالت الفرديات العراقية ممكن تصنع الفارق في أي لحظة، التوزيع صعبة وخطيرة في التفوق في الكرات الثنائية، تغطية دفاعية وما زالت الخطورة لصالح المنتخب العراقي ولمسة يد. يقول حكم المباراة في هذه الكرة من بشار راس أكرم يلعب فيها الخلف، كرة رائعة من عبد الكريم حال كثير من العراقيين خاصة بهذا الجيل الجديد. كرة صعبة محاولة البحث عن مهند رائع يكون ضيعت الكرة هذه أكرمها في كرة قديمة با با با با با با با با با رائعة كرة خطيرة وشجاعة كبيرة عن سعد الشيب من أمام مهند علي السلام تماما يبحث عن مهند علي. التغطية الدفاعية من عبد الكريم حسن من طارق يلحق المعز علي. القطر يتقدم بالهدف الاول وعلي والمعز علي يسجل سادس اهدافه في البطولة. خطأ قاتل من الدفاع السعودي، خطأ قاتل من الدفاع السعودي يستفيد منه القناص. الجول يدور المرعب الجديد المعز علي. المعز علي خليفة منصور مفتاح والكرة في الشبكة. واحد قطر صفر السعودية والكرة تمشي من ركنية خطيرة الثاني. الهدف الثاني المنتخب القطري عن طريق المعز. فانتاستيك المعز علي. وبعد انتهاء دور 16 في العرس الآسيوي هذا هو جدول النسخة 17 من بطولة الأسيان أو كأس آسيا العام 2019. يوم الخميس 24 يناير المباراة رقم 45 فيتنام واليابان طبعا اعتقد خلصت. المباراة 46 الصين وإيران ايضا هذه المباراة يعني يعني هذه الدور النهائي وقبل النهائي يعني طبعا الصين وإيران الساعة 19 ويوم الجمعة بكرة إن شاء الله المباراة 47 كوريا والجنوبية وقطر، المباراة 48 الإمارات واستراليا. نتمنى كل خير للأشقاء العرب في العرس الآسيوي المقام في الإمارات الشقيقة. رسالة الفرعون المصري تحير عقول عشاقه، تغريدة صلاح تشعل منصات التواصل وشفرة التفسير في عقل اللاعب فقط. المدير التنفيذي لليفربول يفسر سر استبعاد الفرعون عن 8 ملايين متابع صحيفة ايكو ليفربول، اسباب عديدة وراء تصرف اللاعب، والاكسبريس مو تحت عيون الحكام. تحدث بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي عن قوة محمد صلاح نجم الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق اللاعب كل حساباته على السوشيال ميديا. وقال مور في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو تزامنا مع غلق حسابات الفرعون، صلاح لديه تأثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظنا ذلك منذ اللحظة الأولى التي قمنا فيه بالتوقيع مع اللاعب قادما من روما الإيطالي سيف 17. وأضاف قائلا لقد ارتفع عدد متابعي ليفربول على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خاصة من مصر، ونعلم أن هناك حالة من الفخر بين العرب لوجود محمد صلاح في تلك المكانة التي وصل إليها حاليا وليس في مصر فقط. ولم يتطرق مدير الليفربول عن أسباب إغلاق حسابات محمد صلاح، لكنه تحدث عن علاقة اللاعب مع المدافع الكرواتي لوفرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح قائلا الثنائي لديهما نمط مميز على مواقع التواصل ويقومان بالحصول على ملايين المشاهدات، أنه أمر رائع ما يقوم به الثنائي محمد صلاح ولوفرين. ومحمد صلاح يسجل لأول مرة في التاريخ، تاريخ العرب والأفارقة، أول مصري وأول عربي يستطيع أن يحرز 50 هدفا في ليفربول ولصالح ليفربول، ريكورد يسجله محمد صلاح في تاريخه وفي تاريخ الكرة المصرية والعربية. والبداية لمحمد صلاح عندما وصل إلى سويسرا كانت العيون عليه منذ الدقائق الأولى عندما لعب في بازل السويسري. Salah ebenfalls und zum Goalie Favre fault ihn. Es gibt Penalty nach 8 Minuten. Mit der ersten Aktion setzt der Ägypter Akzente. Der Penalty-Entscheid klar und eindeutig. Marco Strella läuft an. 1-0 durch den Captain. Sein 100. Pflichtspieltor für den FC Basel. Wieder der FCB, Dragovic mit dem langen Ball, auf den schnellen, Salah, Goalie Favre eilt herbei, aber was macht er da? Er nimmt den Ball einfach in die Hand, außerhalb des 16ers, er ist schon verwarnt, jetzt muss er raus. جئنا لكم بالانجليزي وبالفرنساوي وبالسواحيلي وبالافريقي، وزي ما انتم عارفين سويسرا جزء بيتكلم والنمسا بتجوي جزء بيتكلم انجلش فرنساوي وجزء بيتكلم الماني. طبعا ايش تنيخ تفخت انتم عارفينه ده ايه، طبعا من غير ما اقول الماني. دي الاقدام الاولى لمحمد صلاح، ومحمد صلاح احرز هدفين روعه في المباراة السابقة ليستمر ليفربول في الصدارة، صدارة الليغا أو الليغا الإنجليزي. ونتمنى كل خير لابن مصر البار محمد صلاح في صراعه وصراع ليفربول من أجل الفوز بالبطولة الغالية، بطولة الدوري. وإن شاء الله نتمنى كل خير له في الشامبيونز ليج إن شاء الله عندما تبدأ. الحديث ما زال موصولا عن محمد صلاح، ولكن مستمعينا الكرام عقب أذان العشاء الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ السيد الشرقاوي هنا الإسكندرية. ما زلنا معكم أصدقاء المستمعين والفترة المسائية المفتوحة، مساء الخير يا إسكندرية، الفترة الرياضية، وكان الحديث ما زال موصولا حول محمد صلاح كأول لاعب عربي وأفريقي يحرز الهدف 50 لصالح ليفربول، إنجاز كبير لمحمد صلاح، نتمنى له كل خير وتوفيق. وآخر صراعه هدفين روعة في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل 4-3، استطاع الفرعون المصري أن يحرز هدفين في المباراة. Mo Salah goes for the goal. Mo Salah, Liverpool's Egyptian king, with another crowning moment in the Champions League. Flimsy challenge of Manolas. Here's Mo Salah. He's in. A little delicate one. Solanke, Salah, 1-0, one chance, one goal, it's that Mo again. Just Liverpool side, here's Naby Keita, teed up for Robertson, and now is Mo Salah. Normal service is resumed. يا محمد يا صلاح معشوق الملايين، يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين، نجم اخلاقك عنوانك لعيب مليت مكانك، نجم اخلاقك عنوانك لعيب مليت مكانك، عليت انت من شانك وسط الاوروبيين، عليت انت من شانك وسط الاوروبيين، يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين، العب العب وريهم العب انت اللي فيهم. ومن الكرة الأوروبية، أمس كانت مباراة من العيار الثقيل بين إشبيلية الممثل العربي في الدوري الإسباني والبارسا بالنجوم الكبار، استطاع إشبيلية أن يلحق هزيمة ساحقة بالبارسا 2-0، هكذا هي كرة القدم، وهكذا استطاع أبناء إشبيلية الفوز على البارسا. استعدادات على قدم وساق بين جماهير الأبيض وتراشق بين الأبيض والأحمر بعد قليل إن شاء الله. وفي 8 مباراة من العيار الثقيل ترى الليلة الدوري المصري إلى أين؟ أبناء القبيلة البيضاء الزمالك يواجهون الجديد الصاعد الوافد على الكرة المصرية بيراميدز في قمة جديدة للكرة المصرية، حتى ان جميع وسائل التواصل الاجتماعي اندلعت حريقا بين الاهلي والزمالك وممثل الكرة السعودية في مصرنا الحبيبة. هذه هي اجواء من جماهير الزمالك وحضور احدى التدريبات للابيض. الزمالك يواجه بيراميدز في قمة جديدة للكرة المصرية. العميد يعتبرها بطولة خاصة وجروس حائر في بديلي جنش وأوباما، تستحق المواجهة بين الفريقين أن نسميها مباراة قمة على الرغم من حداثة فريق بيراميدز بين الكبار، وذلك بسبب الشغف الجماهيري الكبير بها وما يمكن أن تسفر عنه، لذلك تنتظرها جماهير الكرة المصرية والعربية بعد المستوى الرائع والمفاجئ الذي ظهر به الفريق وحجز به مكانا ضمن فرق المقدمة الساعية للمنافسة على القمة. وساعده في ذلك الصفقات المميزة التي تم جلبها لصفوفه وأبرزها عبدالله السعيد والسوري عمر خربين. وها هو أحد نجوم الكرة المصرية وأكبر المحللين في كرة القدم في مصر دكتور طارق الأدور يتحدث هل الزمالك سيفوز بالدوري أو الأهلي أو بيراميدز. نشوف رأي دكتور طارق الأدور. مستوى ثبات، مستوى وقدرة على أنه يقصد دايما إيه في سنوات كتيرة أو في ناس أما أنا أقول أن الزمالك هيكسب يبقى معنى كده أنا زملكاوي. يعني لا، والسنه اللي فاتت لما كنت بقول مثلا من بدايه الدوري خالص الاهلي هيكسب الدوري بفارق كبير وكسب حتى بفارق 7 اسابيع يبقى انا كنت اهلاوي. حضرتك بتبني على مؤشرات، دي بقول مؤشرات طبقا للمعايير الفنيه. المعايير الفنيه دي بتستند الى ايه؟ بتستند الى عنصرين. هل الاهلي قادر على تعويض الفارق؟ الاهلي في الوقت اللي هو كان عايز يعوض الفارق ويكسب على طول ويستنى سقوط الزمالك كان بيخسر نقط، والزمالك اللي هو الاهلي مستنيين انه يفقد نقاط ما بيفقدش، فنكمل 9 انتصارات على التوالي ومستوى تقريبا شبه ثابت فهو الاقرب. مستمعينا الكرام بالحب وصلنا الى ختام الاستوديو الرياضي لهذا الاسبوع والحصاد الرياضي ل4-2-4. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة بعد ساعة من الآن بين بيراميدز والزمالك أو الزمالك وبيراميدز. وهنيئا لابن مصر البار محمد صلاح بهذا الريكورد الجديد. من الملعب مساء الخير لكم، تحيات كابتن جمال الفرماوي أحمد التبديري وها هو أحمد وهب يحييكم، إلى الملتقى إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم وائل نور انتصار وائل نور. الفنان القدير عثمان محمد علي، جوهرة الحلم البنبي، نادية أمير، محاسن عبد اللطيف، ابراهيم الملاح، محمد يحيى، والطفله مجده درويش. المخرج المنفذ داليا دبور. التأليف والأشعار أحمد درويش. الإخراج دعاء حسنين.